هذه قراءة من سير إعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وقد وصلنا إلى ذكر الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. قال موسى بن عقبة عن الزهري: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبل الهجرة بسنة. إذا كان هذا بسنة فيكون الإسراء كان في شهر ربيع الأول، كان الرسول هاجر في ربيع الأول. وكذا قال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، وقال أبو إسماعيل الترمذي: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم بن علاء بن الضحاك الزبيدي، حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي محمد بن الوليد، حدثنا الوليد بن عبد الرحمن أن جبير بن نفير قال: حدثنا شداد بن أوس قال: قلت يا رسول الله كيف أسري بك؟ قال: صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معتما، فأتاني جبريل بدابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل، فقال: اركب. فاستصعب علي فرازها بأذنها ثم حملني عليها، فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها حتى بلغنا أرضا ذات نخل، فأنزلني فقال: صلي. فصليت. ثم ركبنا فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بيثرب، صليت بطيبة. فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك أو أدرك طرفها، ثم بلغنا أرضا فقال: انزل فصلي. ففعلت. ثم ركبنا فقال لي: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بمريم عند شجرة موسى عليه السلام. ثم انطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها، ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصور، فقال: انزل. فصليت وركبنا. فقال لي: صليت بيت لحم حيث ولد عيسى. ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني، فأتى قبل المسجد فربط فيه دابته، ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر، فصليت من المسجد حيث شاء الله، وأخذني من العطش أشد ما أخذني، فأتيت بإناءين لبن وعسل أرسل إلي بهما جميعا، فعدلت بينهما، ثم هدني الله فأخذت اللبن فشربت حتى قرعت به جبيني، وبين يدي شيخ متكئ على مسراط له، فقال: أخذ صاحبك الفطرة، إنه لا يهدى. ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي في المدينة، فإذا جهنم تنكشف عن مثل الزرابي. قلت: يا رسول الله كيف وجدتها؟ قال: مثل الحمأة السخنة، حمأة الأرض فيها طين ونتن. ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا، قد ضلوا بعيرا لهم قد جمعه فلان، فسلمت عليهم، فقال بعضهم: هذا صوت محمد. ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة، فأتاني أبو بكر فقال: أين كنت الليلة؟ فقال: التمستك في مظانك. قلت: علمت أني أتيت بيت المقدس الليلة؟ فقال: يا رسول الله إنه مسيرة شهر، فصفه لي. قال: ففتح لي صراط كأني أنظر إليه لا يسألني عن شيء إلا أنباته عنه. قال: أشهد أنك رسول الله. فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة. فقال: إني مررت بعير لكم بمكان كذا وقد أضلوا بعيرا لهم، فجمعه فلان، وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم كذا ويأتونكم يوم كذا، يخدمهم جمل آدم عليه مسح أسود وغرارتين سوداوين. فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حتى كان قريبا من نصف النهار حين أخولت العير يقدمهم ذلك الجمل. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. قلت: ابن الزبريق وهو من رواة الحديث تكلم فيه النسائي، وقال أبو حاتم شيخ، شيخ يعني في كلام في حفظه، إذا قيل شيخ من تعابير يعني هذا الحديث، إذا قيل فلان شيخ يعني أنه فيه خرف وفيه. قال حماد بن سلمة: حدثنا أبو حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق فركبته خلف جبريل فسار بنا

وذكر باقي الحديث وهو حديث غريب الوساوسي ضعيف تفرد به. حدثنا محمد بن رافع حدثنا حجين بن مسنى أبان عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم يعني أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله. يعني صار مثل الغم أنه لما سألوا عن هذا وين بيت المقدس هذا رأيته وصفه لنا ما يدري يعني لأنه في الوقت الليل ما ما ما ما ثبته يقول كربت من هذا الكرب فرفعه الله لي يعني أظهره الله له. أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جامح هو موسى كأنهم رجال شنوة وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه فحالت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالصلاة. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان. وقد رواه أبو سلمة أيضا عن جابر مختصرا قال الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه ومع ذلك لم يؤمن مع هذه الآيات لم يؤمن. وقال إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب سمعت ابن المسيب يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتهى إلى بيت المقدس لقي فيه إبراهيم وموسى وعيسى ثم أخبر أنه أسري به فافتتن ناس كثيرون وكانوا قد صلوا معه وذكر الحديث وهذا حديث مرسل. وقال محمد بن كثير المصيصي حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن آمن وسعوا إلى أبي بكر فقالوا هل لك في صاحبك يزعم أنه في هذه الليلة إلى بيت المقدس قال وقال ذلك قالوا نعم قال الذي قال ذلك لقد صدق قالوا وتصدقه قال نعم إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحا فلذلك سمي أبو بكر بالصديق. هذا حديث صحيح أخرجه الحافظ في مستدركه وفعل الألباني في الصحيح. وقال معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه سمع أنس يقول حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى وهو يصلي في قبره وذكر الحديث. وقال عبد العزيز بن عمران بن إخلاص الفقيه ويونس وغيرهما حدثنا ابن وهب حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن أنس بن مالك قال لما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق فكأنها أمرت ذنبها فقال لها جبريل مه يا براق والله ما إن ركبت مثله وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو بعجوز على جنب الطريق فقال ما هذه يا جبريل قال له سر يا محمد فسار ما شاء الله أن يسير فإذا شيء يدعوه متنحيا عن الطريق يقول هلم يا محمد فقال جبريل سر يا محمد فسار ما شاء الله أن يسير قال فلقيه خلق من الخلق فقالوا السلام عليك يا آخر يا آخر السلام عليك يا حاجر فرد السلام فانتهى إلى بيت المقدس فعرض عليه الماء والخمر واللبن فتناول اللبن فقال له جبريل أصبت الفطرة ولو شربت الماء لغرقت أمتك وغرقت ولو شربت الخمر لغويت وغوت أمتك. ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ثم قال له جبريل أما العجوز فلن يبقى من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوز. وأما الذي أراد أن تميل إليه فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه، وأما الذين سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى. وقال النضر بن شميل وروح وغندر أنا أنبأنا عوف أنبأنا زرارة بن أوفى قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ليلة أسري بي ثم أصبحت بمكة فضعت بأمري وعلمت بأن الناس يكذبوني. قال فقعد معتزلا حزينا فمر به أبو جهل فجاء فجلس فقال كالمستهزئ هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال ما هو؟ قال إني أسري بي الليلة. قال إلى أي؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال نعم. قال فلم يرى أنه يكذبه مخافة أن يجحله الحديث. ما قال لا تكذب، خاف أنه هو يعني يتراجع عنه أو جهل. فقال أرأيت إن دعوت إليك قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ قال نعم. فدعا قومه فقال يا معشر بني كعب بن لؤي هلم. فانتقضت المجالس فجاءوا حتى جلسوا إليهم، يعني تركوا مجالسهم وجلسوا. فقال حدثهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري إليه. قالوا إلى أي؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرينا؟ قال نعم. قال فمن بين مصفق واضع له على رأسه متعجب للكذب زعم. قال وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد فقال هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت حتى التبس علي بعض الناس. نعم. فقال فجئ بالمسجد حتى وضع دار عقيل أو عقاب دار عقيل كم الكعب. قال فنعته وأنا أنظر إليه، أنا الله تبارك وتعالى جعل المسجد حتى كأنه كم الكعب. فقالوا أما النعت فوالله لقد أصاب. فإذن آمنوا وهذا الحديث رواه هوزة عن هوزة مسلم بن إبراهيم حدثنا حارث بن عبيد حدثنا أبو عمران عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا قاعد ذات يوم إذ دخل جبريل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها مثل وكر الطير فقعد في واحدة وقعدت في الأخرى فارتفعت حتى سدت الخافقين فلو شئت أن أمس السماء لمسست وأنا أقلب طرفي فالتفت إلى جبريل فإذا هو لاطف يعني المكان فعرفت عن فضل علمه لله وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم ثم أوحى الله إلي ما شاء الله أن يوحى. سعيد بن منصور حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال يا جبريل إن قومي لا يصدقوني. قال يصدقك أبو بكر هو الصديق. رواه إسحاق بن سليمان عن يزيد بن هارون أنبأنا مسعر عن أبي وهب هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال فحدثهم صلى الله عليه وسلم بعلامة بيت المقدس فارتدوا كفارا فضرب الله رقابهم مع أبي بكر مع أبي جهل وقال أبو جهل يخوفنا محمد بن بشارة الزقوم هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام وعيسى وموسى وإبراهيم وذكر الحديث يعني مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا يعني رأى النار ورأى الدجال. وقال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل فلم يزيل ظهره هو جبريل حتى انتهي به إلى بيت المقدس فصعد به جبريل إلى السماء فاستفتح جبريل فأراه الجنة والنار ثم قال لي هل صلى في بيت المقدس؟ قلت نعم. قال حذيفة يقول الزهر قال أسمعك يا أصلع. قلت زر بن حبيش. قال فأين تجده صلاها؟ ف فتلوت الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال فإنه لو صلى لصليتم كما تصلون في المسجد الحرام. قلت لحذيفة أربط الدابة بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء؟ قال أكان أخاف أن تذهب منه وقد أتاه الله بها. كأن حذيفة لم يبلغه أنه صلى الله أنه صلى في المسجد الأقصى ولا ربط البراق بالحلقة. وقال ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم أخرجه الإمام البخاري صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.